وأخبرنا أبو بكر المروزي قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا الفرد قال حدثنا لقمان عن الحارث بن معاوية قال إني لجالس في حلقة فيها أبو الدرداء وهو يومئذ يحذرنا الدجال، فقلت والله لغير الدجال أخوف في نفسي من الدجال. قال وما الذي أخوف في نفسك من الدجال؟ قلت إني أخاف أن يسلب مني إيماني ولا أدري. قال لله أمك يا ابن الكلبية. لله أمك. لله أمك يا كلمة تعجب. نعم يا ابن الكندية. نعم أتراك يعني أمه من كندة. نعم كندة قبيلة المعرف. نعم أتراك الناس 50 يتخوفون مثل ما تخوف. نعم قالوا في واحد في 50 ناس هم مثلك. نعم يعني قليل الآن من يتخوف أن يسلم منه الإيمان. هذا حق يعني يقول هذا أمر أصلحنا. نعم لله أمك يا ابن الكندية. وش الكندية؟ الكندية مش منتنج يعني ما كلمة لله أمك يا ابن الكندية. نعم أترى الناس عشرة يتخوفون مثل ما تخوف. نعم مرة ثانية مش 50 عشرة في عشرة شكل. نعم لله أمك يا ابن الكندية أترى الناس ثلاثة يتخوفون كما تتخوف. لا إله إلا الله. نعم والله ما أمن رجل قط يسلب منه إيمانه إلا سلبه. نعم إلا سلبه. قال ما في رجل يأمن يعني ألا يسلب منه إيمانه إلا سلبه. هذا اللي هو المغرور أن يكون مغرور. أما المؤمن دائما خايف على إيمانه خايف أن يسلب إيمانه. يقول له هذا كلام الدرداء. يقول له هذا المؤمن الحقيقي اللي هو دائما خايف انه يثبت منه ايمانه خايف على ايمانه. اما هذا المؤمن اللي يقول انا ايماني مثل ايمان يعني ابو بكر وعمر وايمان الملائكه وايمان كذا يقول هذول الذين يعني امنوا ان يثبت منه الايمان يثبت منه الايمان. نعم وما سلبه فوجد له فقدا. لما يسلم ما يسلم مفقود انه خلاص هذا هو مسلم الايمان هو مغرور عايش مغرور. نعم اخبرنا ابو بكر كلام عظيم بعد الدرداء رضي الله تعالى. نعم اخبرنا ابو بكر المروزي قال لي ابو عبد الله ابني ضمه المروزي فغني انهم سالوه في مكه عن الايمان فابى ان يقول الايمان قول وعمل ولو علمت هذا عنه ما اذنت له بالدخول عليه. وقال لي بعد يومين او ثلاث هذا يعني شدة الإمام أحمد رحمه الله في الحق لما سمع عن هذا الرجل اللي في مكة ناقشوه عشان يقول الإيمان قول عمل. لا قال هو قول فقط أو اعتقاد فقط. يقول له علمت هذا ما دخل عليه ما ما ما ما علمت له أن يدخل عليه. نعم وقال لي بعد يومين أو ثلاثة أي شيء حارث من أبي جلسنا حارث أي شيء حارث من أبي جلسنا يعني كيف حارث عنه اي شيء حال ابن ابي رزنة. نعم قلت ليس عندي من خبرين شيء. نعم قلت لي لا احب ان ينظر لي احد من ناحية فلم اتنك فلما كان بعده قال انا ما احب واحد يجيني وروح حتى اللي يجي الامام احمد يقول ما ابي روح ما احد من خبر يعني حتى يظن ان هذا يعني نوع من الخبر. نعم فلما كان بعده وصلينا العشاء الآخرة قال اذهبوا فإنه قد كان بيننا وبينه حرة. فقيل له إن ابن المبارك كان يقول الإيمان يتفاوت فيذهب إليه فقال فقلت له إذا قدمت العراق لقيت إذا قدمت العراق لقيت أبا عبد الله فما أمرني بشيء صرت إليه. ثم جاء فقال لي أبي عبد الله أعطني حبك إذا قدمت على أهلي مروة أخبرته أخبرته فعلم أبو عبد الله على هذه الأحاديث وقال لي فعلم أبو عبد الله على هذه الأحاديث وقال لي ادفع عائلة. وأخبرنا أبو بكر المروزي قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا سفيان الزوري الضروري الصغار عن أبيه. سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ الصغار في الحياة فقال الخيار الإسلامي. نعم هذا الإيمان ما نبقى نفسه نفسه عليك الإيمان فقط وعلى نطلق على من أخذ الإيمان هو قول الإسلام أو